منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن حفظ العقل كمقصد من مقاصد الشريعة الضرورية، وسيكون الحديث أولا عن مقاصد الشريعة ومعناها، وبعد ذلك يكون الحديث عن مفهوم الضروريات، ثم أقسام حفظ العقل وأنواع مفسدات العقل. فأما مقاصد الشريعة فإن مقاصد الشريعة هي المعاني والحكم والغايات العظيمة التي راعاها الشارع في التشريع عموما وخصوصا من أجل تحقيق المصالح. هذه المقاصد منها مقاصد ضرورية، وهذه المقاصد الضرورية متفق عليها بين جميع الأمم، وهي واضحة في كتاب الله عز وجل، وقد دلت عليها نصوص كثيرة. فالضروريات من مقاصد الشريعة هي كما يعني وصفها الشاطبي ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، ولم تجري مصالح الآخرة، وتسبب في ذلك فوت النجاة ونحو ذلك. هذه المقاصد الضرورية ذكر أهل العلم أنها 5 مقاصد: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال. فنصوص الشريعة وأحكام الشريعة الكلية والجزئية الكثيرة دلت على هذه المقاصد 5، وأنها مقاصد ضرورية، بل إنها موجودة في كل شرائع الأنبياء منذ آدم عليه السلام. نلاحظ أن حفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة، بل إنها مقصد من مقاصد الأديان جميعا، بل إنها مقصد من مقاصد العقول المستقيمة والأعراف المستقيمة التي لم يعني تختلط بها ما يعكر يعني معناها. فحفظ العقل مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي من الدين المشترك، والمقصود بالدين المشترك يعني الدين الذي اتفق عليه الأنبياء جميعا منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود بحفظ العقل هنا حفظه من الناحية الوجودية وحفظه من الناحية العدمية. فأما من الناحية الوجودية فإن إيجاب العلم يعتبر حفظا للعقل، وتحريم الخرافات وتحريم كل ما يؤثر على العقل تأثيرا يفسده فإنه لا يجوز حينئذ، ويجب أن يحفظ العقل منه. وأما الحفظ العدمي فيدخل فيه تحريم الخمر وتحريم المسكرات والمخدرات، وهذه من الأمور التي تفسد العقل وتضيع مدلوله. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يشرب الخمر وهو في الجاهلية، فلما سئل عن ذلك قال: رأيت رجلا في الجاهلية مخمور يأكل عذرته، فكرهت هذا المشروب الذي يوصل الإنسان إلى هذا المستوى. وبالتالي في الشريعة جاءت بحفظ العقل، والدلالة التي نأخذها من هذا هو أن العقل ممدوح في الشرع، بل حفظه مقصد من مقاصد الشرع، وبالتالي فإنه يجب أن يكون هناك ما يدل عليه في الشرع. ونحن أهل السنة والجماعة لسنا ضد العقل، بل نحن ممن يحافظ عليه، لكن نحافظ عليه بمنهجية صحيحة. وأما التيارات العقلانية التي حرفت الشريعة بسبب دعوة العقل فهذا سيأتي له نقد بإذن الله تعالى. مفسدات العقل نوعان: مفسدات حسية ومفسدات معنوية. فأما المفسدات الحسية فيدخل فيها الخمر، ويدخل فيها أنواع المسكرات والمخدرات، ويعني حبوب الهلوسة وغيرها من الأشياء التي تفسد العقل فسادا حسيا. ويدخل في ذلك الشكوك التي تفسد العقل وتفسد المفاهيم الضرورية للعقل. وأما المفسدات المعنوية فيدخل فيها تحريم السحر وتحريم الشعوذة والكهانة وتحريم الخرافات وتحريم التقليد الأعمى. كل هذه الأشياء تفسد العقل على الناس، وبالتالي فإن الشريعة جاءت بما يحافظ على العقل ويمنع ما يفسده، واعتبرته ضروريا من الضروريات. بهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.